وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة، أي واذكر إذ قالت الملائكة لما في هذه القصص من المواعظ والعبر. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم بعبادته تبارك وتعالى وطاعة أمره. قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، عبر بالملائكة عن الواحد منهم لأن المعتبر الجنس، ويحتمل أن المراد الملائكة جمع تتوارد هذه البشرى من واحد لآخر. يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارك لعبادته، وطهرك من الشرك والأحقاد وسوء الأخلاق، واصطفاك على نساء العالمين، أي فضلك على نساء العالمين. والمراد بنساء العالمين نساء وأهل زمانها. ففي هذه الآية من الأحكام منقبة عظيمة لمريم بنت عمران، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم نكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن للملائكة قولا مسموعا مكونا من حروف، لأن هذا الذي قالته الملائكة مسموع بلا شك، سمعته مريم وهو مكون من حروف، إن الله اصطفاك إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها طهارة مريم عليه السلام، بل طهارة مريم رضي الله عنها مما نسبه إليها اليهود المفترون الذين زعموا أنها كانت بغيا قاتلهم الله. ومن فوائد الآية وأحكامها أن فضل الله تبارك وتعالى لا حصر له، لا يحصر بالذكور ولا بالإناث، بل يختار عز وجل ما شاء، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومنها جواز إطلاق العام ويراد به الخاص، لأن قوله على نساء العالمين يعم نساء العالمين في وقتها وبعدها وقبلها. والمراد نساء العالمين في وقتها، لأن النساء من هذه الأمة يساوينا مريم في هذا الاستفاء والفضل كما أشار إليه الحديث الذي سقناه قبل قليل. ومن فوائدها الآية أن هذه القصة أو هذه المنقبة مهمة، حيث أشاد الله تعالى بها ونوه بذكرها، ثم قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك، القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع، والمراد بالرب هنا الخالق المالك المدبر، لكنها ربوبية خاصة. واسجدي أي لربك، والسجود بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أمرت أن أسجد على سبة عظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. واركعي مع الراكعين، الركوع أيضا معروف، وهو أن يحني الإنسان ظهره تعظيما لله عز وجل. وتأمل قوله: واركعي مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات، إشارة إلى كمال مريم وأنها في صفوف كمل من الرجال. وهذا كقوله تعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لم يقل من القانتات، لتكون داخلة في الكمل من الرجال. في هذه الآية الكريمة الأمر بالقنوت، وهو دوام الطاعة مع الخشوع لله عز وجل. وهو بالنسبة لمريم واضح، وبالنسبة لغيرها وجه الدلالة في هذه الآية أن هذه عبادة أمرت بها امرأة صالحة، فكان المعنى يقتضي أن يكون ذلك عاما لكل أحد. ومن فوائده الإشارة إلى الإخلاص بقوله: لربك، ومن فوائدها أن الإقرار بالربوبية لله عز وجل يستلزم توحيد الألوهية، لأنك إذا اعتقدت أن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لازمك أن لا تشرك معه في العبادة أحدا. ومن فوائد هذه الآية وحكمها الإشارة إلى فضل السجود والركوع، وذلك لأنه خصهما بالذكر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن فوائدها وحكمها ذكر ما يكون سببا للنشاط في العبادة، وذلك بذكر عبادة الآخرين لقوله تعالى واركعي مع الراكعين. وهذا أمر مجرد، أن الإنسان إذا ذكر له شخص متعبد لله عز وجل مؤدي لحقوق الله وحقوق عباد الله وطلب أن يكون مثله، صار هذا أبلغ في الحث على فعل هذا. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه الآية سيكون الكلام عليها إن شاء الله في حلقة قادمة، فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.